الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام عليه السلام لكل شريك، قال: ولما فرغ الإمام من بيان ما تثبت فيه الشفعة شرع في بيان الأسباب التي تثبت الشفعة لمن ملك أي واحد منها، فقال: لكل شريك مالك في الأصل، ثم الشربي، ثم الطريق، ثم الجار الملاصق. فالشفعة تستحق بأي هذه الأسباب على هذا الترتيب، فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصل، ولذا رتبها ثم لا شفعة للآخر مع الأول، أولهم الشريك في الأصل، وبعده الشريك في الماء في الشرب، وبعده الشريك في الطريق، والرابع الجار الملاصق. ولا للشريك في الطريق مع الشريك في الشرب أو من قبله، ولا للجار مع الشريك في الطريق أو من قبله. والحاصل لا تثبت الشفعة للأبعد من هذه الأسباب إلا إذا ترك الشفعة من هو أقدم منه أو بطلت لسبب، إذا بطلت شفعة الأولى تثبت لمن بعده. لا لا، ما هي ملاحق مثله، لا، أن الطريق أنهم بيسيروا منها ويجي أذية. إذا باعوا المبيع البيت مثلا من إنسان شرير وبيحتاجوا يجتمعوا معه في الطريق، بيسيروا قدوان يؤذي، والجوار هو خارج، بيستروا جدروا على أنفسهم ويسلموا مشرع، إذا ما هو لا جدار، إذا هو جار خارج ما هو مشارك. ثانيا ان في خلاف الشفعه بالجوار. ايوه، بالزيديه بقلوبه والاقل من غيرهم، حتى الاماميه ما بيثبتوه، حتى انه روى في البحر عن علي القول بابطال الشفعه بالجوار، لكنها روايه ضعيفه تعلقت عليها في بعض النسخ. والصحيح عن امير المؤمنين ان الجوار سبب من اسباب الشفعه، لكن رواها الإمامية عن علي، مع أن مذهب الإمامية أن الجوار ما هو سبب من أسباب الشفعة. الشفعة سببية الجوار رواه عن أمير المؤمنين، رواه الشيخ محمد بن علي بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه. مساكم الله بالنعيم. الحمد لله. No.